السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، والآية العشرين بعد المئة من سورة آل عمران، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالمعنى أن الله تبارك وتعالى لما ذكر بني إسرائيل ذكر في أول الأمر كيف فضلهم على العالمين، فكيف من عليهم بنعم تعد ولا تحصى من إرساله بالرسل وإنزاله الكتب وإطعامهم وحفظهم وأمنهم وتأمينهم، لكنهم كفروا بهذه النعم، فكفروا برسله وقتلوا رسلهم، فكفروا بأنعم الله تبارك وتعالى، فضربت عليهم المسكنة والذلة. لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ضربت عليهم الذلة أي الذلة والصغار، وهذا يعني منهاج لكل أمة، سواء كانت من بني إسرائيل أو ممن قبلهم أو ممن بعدهم. وضرب الذلة والصغار على الناس إنما يكون بمخالفتهم لمنهاج الوحي ومخالفتهم لمنهاج النبوة. لذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على خلف أمر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذل والصغار إنما يناط بكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، فالعزة إنما تكون لمن تمسك بالوحي. لذلك فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكلما تعلق العبد بآثار الوحي بالكتاب والسنة ازداد عزا، وبقدر ما يبعد عنه بقدر ما يصيبه الذل والصغر. وجعل الذل والصغار على من خالفه. هنا الله تبارك وتعالى حدث عن بني إسرائيل كيف ضربت عليهم الذلة والصغار أينما ثقفوا، أينما نزلوا، أينما حلوا، أينما ارتحلوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمعنى أنهم أن هذا الذل ضرب عليهم لما خالفوا رسول الله، ولما أبوا أن يدخلوا في دين الإسلام. ولكن يستثنى من ذلك إلا بحبل من الله، أي أنهم إذا أسلموا رفعت عنهم هذه المذلة وصاروا أعزة إذا اعتزوا بدين الله تبارك وتعالى. أما وإنهم قد خالفوا وأبوا إلا أن يعصوا رسول الله فقد ضربت عليهم الذلة. إلا بحبل من الله، أي هذا الاستثناء إنما يكون برفع الذل عنهم إن هم تمسكوا بحبل الله وبدين الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه. إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس، والمعنى أنهم إذا بقوا على دينهم من اليهودية أو النصرانية فيبقى بينهم وبين المسلمين حبل من الناس، أي معاهدة، هدنة، جزية كما يرى في ذلك ولي أمر المسلمين. قال ابن عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال: أي بعهد من الله أو عهد من الناس. عهد من الله أن يدخلوا في دينه، وعهد من الناس إنهم بقوا على ملتهم فيبقى بينهم وبين المسلمين عقد المهادنة، الجزية، المسالمة، إلى آخر ذلك. وهناك فرق بين عهد الأمان، وهناك فرق بين العهد والأمان وبين الذمة. فالأمان يصح من كل واحد من أحد المسلمين. يعني يأتي مثلا رجل من المسلم فيقول مثلا، يقول ولي الأمر: أنا أمنت هذا الشخص. هذا الشخص مثلا كان على غير الإسلام، فيأتي أحد المسلمين فيقول لولي الأمر مثلا: أنا أؤمن هذا الشخص، هو في أماني، فلا يمسه أحد بسوء. فالأمان إنما يكون لكل أحد، له أن يعني يضرب أمانا لشخص من غير المسلمين ليكون في أمانه، يمسه أحد بسوء. كما أتت أم هانئ يوم الفتح وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمنت فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت، من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أما العهد فهذا إنما يكون بين الإمام، بين الحاكم، وبين غير المسلمين، فهذا لا يكون إلا بين الحاكم الذي يمثل الدولة الإسلامية وبين غير المسلمين. قوله تبارك تعالى: وباءوا بغضب من الله. باءوا أي ألزموا، والتصق بهم غضب الله تبارك تعالى لما أمعنوا بالمخالفة والعصيان، وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم المسكنة كونا وشرعا، كونا أنها لم تزل أمتهم في ذل، من ذل إلى ذل، وهذا أمر مشاهد عبر القرون والأزمان. وشرعا أي أنهم لما خالفوا شرع الله فصاروا أذلة في أحكامه الشرعية. ثم قال تبارك تعالى بعدها: ذلك أي ما قبله، ما قبل هذه الآية من الذل والصغار والمسكنة التي ضربت عليهم. لما ذلك؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فقط، لا، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وكل نبي قتل فهذا بغير حق، ليس هناك نبي يقتل بحق ونبي يقتل بغير حق، بل جميع من قتل بغير حق. لما؟ لأن الأنبياء هم من بعثهم الله تبارك تعالى ليكونوا وسطاء بينه وبين الناس في دعوة الناس إلى دين الله تبارك تعالى. طيب، وإذا كان الشرع قد حرم أن تقتل الرسل، الرسل أحد الناس، الملك مثلا يبعث شخصا برسالة إلى ملك آخر، فالرسول الذي بين الملكين هذا حرام أن يقتل، فكيف بقتل النبي والرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى؟ هذا محرم من باب أولى. قوله تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. قيل في سبب نزولها قولان: الأول المشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في من؟ قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. قيل أنها، وهذا هو الأشهر عند جمهور المفسرين، أنها نزلت في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة. هؤلاء كان عندهم إنصاف، كانوا يقرؤون التوراة المبشرة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على التوراة الصحيحة، وكان عندهم إنصاف، لا كبر عندهم، لا مجادلة، لا مصادر الحق. فبمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر إلى المدينة ورأوا وجهه أسلموا. هذا هو الإنصاف، بلا مكابرة، بلا جدال، بلا رد للحق، بطل الحق وغمض الناس. لأن عامة اليهود وخاصة الأحبار كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الخاتم، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالذي منعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الكبر. أما المنصفون منهم كعبد الله بن سلام لما قال أول ما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه وجه صادق وليس بوجه كذب، فآمن وأسلم. لذا فالأشهر في تفسير هذه الآية أنها نزلت في أحبار اليهود الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة يتلون آيات الله عناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآية. القول الثاني رواه أحمد بسند حسن عن ابن مسعود أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، سلام كان يعني يقول لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل أو كما قال. ففي ليلة أخرها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على أصحابه في المسجد، فإذا الناس ينتظرونه، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله تبارك وتعالى هذه الساعة غيركم. قال: ونزلت فيهم الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر الآية، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مدحهم بتلاوة كتاب الله، مدحهم بالسجود وكثرة الصلاة وبقيام الليل، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. دوما قرون الآخرة تأتي في صيغة المسارعة، المسابقة، وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، واستبقوا الخيرات، يسارعون في الخيرات. أما في أمور الدنيا فتأتي دايما دوما الألفاظ فيها التؤدة، فامشوا في مناكبها. طيب، لذلك دوما أمور الآخرة تحتاج إلى مسارعة وبذل الأنفس والأوقات والأعمار في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر حال المتقين من أهل الكتاب، سواء كانت نزلت في ممن أسلم من بني إسرائيل أو نزلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد، فهي عامة في كل من آمن بكتاب أنزله الله، عامة في كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عامة في كل من قام بأمر الله تبارك وتعالى. أمة قائمة، قائمة بأمره، مجتنبة لنهيه، قائمة بما أمر الله، تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال: وما يفعلوا من خير، خير هذا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وما يفعلوا من خير فلا يكفروا، والمعنى أن الله شكور وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كريم جواد، وعامل السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه بشارة لكل من عمل، لكل من عمل وقام بأمر الله، أن الله لن يضيع أجره ولن يضيع سعيه ما دام مخلصا لله متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليبشر، قوله تبارك وتعالى هنا: وما يفعل من خير فلا يكفروا، أي أن الله تبارك وتعالى يبشرهم أنه ما من خير فعلوا إلا فسيجد هذا الخير في ميزان حسناتهم يوم القيامة مضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، لأن الله شكور، لأن الله جواد سبحانه وتعالى. والله عليم بالمتقين، عليم بمن يفعل ذلك يتقي ربه، وعليم بمن يفعل ذلك عياذا بالله رياء أو سمعة أو ليقال كذا وكذا. ثم قال تبارك وتعالى عن حال هؤلاء من الذين يعني أبوا إلا الكفر: لا يغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لأن هؤلاء عياذا بالله الذين وافوا ربهم على الكفر لن ينفعهم مال ولا بنون، ولو جاءوا ربهم بقراب الأرض ذهبا لن ينفعهم. لذلك في الحديث أن الله تبارك وتعالى يحدث رجلا من أهل الكفر مات على الكفر، يقول له: لو كان لك قراب الأرض، أي ما يقرب الأرض ذهبا ومالا، أكنت مفتديا به من عذاب الله؟ فيقول نعم. سؤال يجيبه مباشرة، يقول هذا العبد الكافر نعم. فهنا يقول الله عز وجل له: طلبت منك وأنت في ظهر أبيك أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. لذلك ففي آيات كثيرة أن الكافرين إذا وافوا ربهم بقراب الأرض ذهب ليفتدوا به من عذاب جهنم، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لأن الكفر أمره عظيم، الكفر جناية على جناب الله، الكفر لا يغفره الله بحال. ثم قال تبارك وتعالى: وقد ضرب مثلا لهؤلاء الكفار وما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، قال المفسرون أي كمثل جليد فيه نار. والمعنى أن البرد الشديد لا سيما الجليد يحرق الزروع، سبحان الملك، أن الزرع كما يحترق بالنار أيضا إذا أصابه جليد شديد قالوا يحرقه ولا يظهر فيه شيء ولا يترك فيه شيء. لذلك من عذاب يوم القيامة للكافرين أنهم يعذبون بالنار ويعذبون أيضا بالبرد الشديد. لذلك الله جل لما من على المؤمنين قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذا الله مثل لحال هؤلاء الكافرين في إنفاق في الحياة الدنيا أن هذا الإنفاق لا ينفعهم، بل يذهب هباء منثورا، كحال الزرع إذا أصابه جليد شديد وبرد شديد فإنه يحرقه ولا يظهر فيه شيء. قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي أحرقتهم، أحرقت هذا الزرع، تعبوا فيه وبذلوا فيه النفس والمال لكنه لم يكن خالصا لوجهه، كان كفرا ونفاقا، لذا أتى هذا الجليد شديد البرد على الزرع فأحرقه، وكذلك أتى كفرهم على هذا الإنفاق فأهلكه وجعله هباء منثورا. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا كما ذهبت هذه الثمرة من أثر البرد الشديد. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن الله تبارك وتعالى بكمال عدله لا يظلم أحدا. الله يظلم بكمال عدله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نداء من الله عز وجل للصف المؤمن، فيه نهي للمؤمنين أن يركنوا إلى أهل النفاق وأهل الكفر، فيه نهي للمؤمنين أن يطمئنوا إلى المنافقين والكافرين، لأن هؤلاء لا يؤتمنون، أهل النفاق والكفر لا يؤتمنون لا على نفس ولا على مال. لذا نهى الله عباده المؤمنين أن يركنوا ولو بأقل شيء إلى الكافرين. لا تتخذوا بطانة، البطانة هي الشيء الملاصق. الله عز وجل ينهى عباده المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانة، لأن هؤلاء هذه البطانة إذا كانت كافرة أو منافقة فإنها تطلع على خبايا المسلمين وأسرار المؤمنين، فهؤلاء لا يؤتمنون بحال، لا على مال المسلمين ولا على أسرارهم ولا على خاصة أمرهم. فأهل النفاق يسعون دوما في إفساد ذات البين. قال تبارك وتعالى: لا يألونكم خبالا، أي أن هؤلاء المنافقين والكافرين يسعون بكل طاقاتهم إلى إلحاق الأذى بالمؤمنين. معنى قوله تبارك وتعالى: لا يألونكم خبالا، أي يسعون بكل طاقاتهم، بكل ما أوتوا من قوة ومال وجهد، يسعون بكل طاقاتهم إلى إلحاق الأذى والضرر بالمسلمين، لا يقصون في ذلك. يعني لا يكلون لا يملون من السعي الحثيث في إلحاق الأذى بالمسلمين. ودوا ما عنتم، أي يود هؤلاء الموافقون والكافرون في إلحاق العنت والحرج والمشقة بالصف المؤمن. قوله تبارك وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا بطانة من غيركم. وتأمل في قوله من دونكم، فكل من كان على غير الإسلام فهذا دون المسلم، دونه في القدر والمكانة والمنزلة. روى البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هذا نص عام في كل نبي وفي كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، كان حاكما كان خليفة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الذي تصدر في إمامة في حكم في خلافة لابد أن يكون له بطانتين، بطانة ملاصقة له تأمره بالخير وتحضه عليه، وأخرى تحضه على الشر. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والمعصوم من عصمه الله. والمعنى: الموفق بحق هو الذي يرمي أذنه وقلبه وعقله إلى بطانة الخير يهتدي بها ويسعى إلى نصحها. أما المخذول عياذا بالله فهو الذي يبعد بطانة الخير ويدني بطانة السوء، يستمع إليهم، يركن إليهم. انظر الفرق بين عمر بن عبد العزيز الذي دوما كان لا يصدر في قول ولا في أمر ولا في نهي إلا عن قول العلماء، كان موفقا رضي الله عنه. وانظر إلى آخرين دوما يقربون بطانة السوء، يستمعون إليهم، يرفعون من شأنهم، ويبعدون بطانة الخير. بل إن أهل الخير يرهبون ويخافون من نصحهم لشدة بأس هؤلاء الحكام وشدة ظلمهم. وقد قال السلف: شر الناس من خاف النصيحون أن ينصحوا. بنفس بهذا المعنى، إن شر الناس من كان ظالما طاغيا ومن ظلمه يخشى الناس أن ينصحوه، إذا نصحه أحد هاج فيه وماج، فيتركه ويتقيه أهل النصح وأهل الأمانة فيزداد هلاكا فوق هلاك. أما الإنسان التقي النقي هو الذي يقبل النصيحون. رحم الله امرأ أهدى إلي عيون. فإذا كان المرء لشدة بطشه أو لسوء أدبه أو لسوء خلقه يخشى الناس أن ينصحوا، فهذا من شر الناس مكانه. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب قيل له أن ها هنا من أهل الحيرة حافظ كاتب يكتب جيدا ولكنه ليس بمسلم، ألا نتخذه لنا بطانة؟ فقال: لا، من اتخذه بطانة فقد اتخذ بطانة من دون المؤمنين. قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني رغم أن القلوب هذه القلوب المليئة، قلوب أعداء الإسلام، قلوبهم مليئة بالبغضاء والحسد والكره للمسلمين، يسعون إلى إخفاء ذلك، ولكن الألسنة تفضحهم، لأن اللسان مغرفة، لأن اللسان مغرفة لما في القلب، فإن كان في القلب خيرا اغترف اللسان خيرا، وإن كان في القلب شرا اغترف اللسان شرا. والذي يتصنع في كلامه وفي قلبه السوء لابد أن يزل. الذي يسعى إلى التصنع، إنسان في قلبه سوء، مكر، خديعة، شر، ويحاول أن يتصنع بالكلام، والله بيزل ويفتضح، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وهنا قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، والمعنى أن صدورهم مليئة وهم يسعون إلى إخفاء ما في الصدور، ولكن الألسنة تفضحهم فيقعون في الكلام الذي يفهم ويعرف منه مدى بغضهم لأهل الإسلام. قوله تبارك وتعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أي أيها المؤمنون أنتم أحببتم المنافقين، لأن المنافق يظهر خلاف ما في باطنه، فيظهر لنا الخير ونحن لنا الظاهر، فنحب كلامه لا شخصه لأننا نعامله بالظاهر، وهم لا يحبوننا. لما؟ لأنهم يكرهون أهل الإيمان. والإنسان المسلم لا يلام إذا أحب هذا المنافق. لما؟ لأننا فرضا لو أحببنا فإننا أحببنا ظاهره لفظه ولنا الظاهر، لأننا لم نؤمر أن نشق عن طرائر وخبايا الناس. قوله تبارك وتعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، أي أن المؤمن يؤمن بكل ما أنزله الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لأن يعني عقيدة المسلم لها أركان، منها الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب نؤمن إيمانا شاملا بكل ما أنزله الله، الزبور، الصحف، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، نؤمن بالجميع نعم، لكننا نتبع القرآن، ففي إيمان عام بجميع الكتب، وهذا الفرق بين أهل الإسلام وبين غيرهم. فهم أي أهل الكتاب لو تنزلنا أنهم آمنوا بالتوراة التي لم تحرف، ده بالتنزل، فهم يكفرون بالقرآن، بل ويكذبون رسول الإسلام. يعني كنت مرة في مكان فقابلت يعني أحد فقابلت أحدهم فقال: يعني هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس كلام الله. فقلت: إذن كلام من؟ فقال: هذا أملاه ورقة ابن نوفل على محمد. إذن فهم هذه عقيدتهم في نفس الله، يدعون أنه أتى بالقرآن من كيسه، من إملاء ورق ابن نوفل. الله صح. قوله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كما في سورة البقرة، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. انظروا إلى مدى مكرهم وحقدهم وبغضهم لأهل الإسلام. وإذا خال بعضهم إلى بعض من غيظهم يعضون الأنامل بغضا لأهل الإسلام. أظهروا المودة والحب، وفي حقيقة أمرهم هم يعني يبغضون أهل الإسلام ويتمنون لهم كل سوء وكل مكر، فهم قد افترقت كلمتهم إلا على أهل الإسلام. قوله تبارك وتعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بالصدور، بذات الصدور، أي مهما فعلتم ومهما كنتم تحسدون فموتوا بغيظكم، الله ناصر لدينه، ناصر لنبيه، الله مظهر لكلمته ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، إن الله عليم بذات الصدور، عليم بالضمائر والسرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال تبارك تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا شأنها الآيات كلها يعني في سياق واحد تبين ما في صدورهم للمسلمين. أي خير يصيب الأمة الإسلامية هذا الخير يسيئهم ويحزنهم ويزيدهم غيظا وحزنا، وأي حزن أو أي سوء يصيب المسلمين يفرحون به. وهذا إن دل إنما يدل على شدة عداوتهم للمسلمين. إذا أصاب المسلمين خير أحزنهم، أحزن هؤلاء أعداء الله، وإذا أصاب المسلمين سوء فرحوا بذلك. لذلك بنقول هذا هو شأن المنافقين. فكل من ادعى إسلاما وحبا مزعوما، ثم ترى يفرح بما يقع للمسلمين وأمة الإسلام، فهذا منافق. وإن سمى نفسه ما سمى، وإن ادعى ما ادعى، وإن أظهر ما أظهر، وإن قال وقرر ليقل ما شاء، كان يفرح بمصائب وبلايا المسلمين، فهذا منافق عليم النفاق. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كما ذكرنا في الدرس السابق، لا يضركم إلا أذى. لما؟ لأن الإنسان إذا علق قلبه بربه فلا يضره كيد الكائدين ولا مكر الماكرين. ثم شرع الله عز وجل في ذكر قصة أحد، غزوة أحد، غزوة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر شوال سنة ثلاثة من الهجرة، وقعت عند جبل أحد فسميت على اسمه. سببها معلوم، أن المشركين لما هزموا هزيمة منكرة يوم بدر، فأرادوا الثأر من يوم بدر، فجمعوا ما قدروا عليه من الأموال. يقال أن الذين قتلوا من المشركين يوم بدر أتى أبناؤهم بأموال، فقالوا لأبي سفيان خذ هذه الأموال فاسأر لآبائنا الذين قتلوا في يوم بدر. فجمعوا الجموع والأحابيش، وكانوا أي المشركون قريبا من 3000، نزلوا عند جبل أحد تلقاء المدينة. وفي يوم الجمعة في شهر شوال سنة ثالثة من الهجرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في المدينة، ثم استشار أصحابه، هل هو الآن سمع أن قريشا أتت بخيلها، رجلها، فرسها، أموالها، أتوا من مكة إلى المدينة عند جبل أحد وعسكروا هناك. فالسلام استشار أصحابه، هل يخرج إليهم عند أحد ليقاتلهم، أم يمكث هو أصحابه في بيوتهم في المدينة ينتظرون إن أتت قريش إليهم قاتلوهم. فهنا أتى رأس المنافقين ابن سلول وقال نمكث في بيوتنا، فإن دخلوا علينا قاتلناهم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة ورجعوا خائبين. وقال جمع غفير من الصحابة بل نخرج إليهم ونقاتلهم عند أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إلامته أي آلة الحرب، وكأن الصحابة يعني شعروا أنهم شقوا عن سلم لما أشاروا عليه بالخروج، فقالوا يعني قد استنكرنا أنفسنا وكأننا يعني حرجنا عليك لما قلنا نخرج، فهل نمكث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أي آلة الحرب أن يرجع عنها حتى يحكم الله له. وكان الأمر أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. وهنا كم من البلاءات التي وقعت في يوم بدر، في يوم أحد. الأول، البلاء الأول في أول مشهد، تتخيل كده إن الجيش 1000 سوف يقاتل 3000، فكان البلاء الأول في رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، عاد بثلث الجيش، يعني نقول مثلا ما يخرج من 350 من 1000 راجعوا. زعم ابن سلول أنه يعني غاضب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بمشورته أن يمكث في المدينة ولا يخرج، فقال هو وأصحابه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فرجع بثلث الجيش، وكان هذا أول يعني البلاءات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب700 وأمر على الرماة عبد الله بن جبير. سلم جعل أحد في ظهره، سلم وقف هو والجيش وجعل جبل أحد في ظهره، وجعل على جبل أحد رماة على رأسهم وقائدهم عبد الله بن جبير، وقال للرماة وكانوا 50 رجلا، قال لا نؤتين من قبلكم الزموا مكانكم. ان كانت النوبه لنا، ان كانت لنا الغلبه فاثبتوا، وان كانت علينا فاثبتوا، يعني سواء لنا الغلبه او علينا فاثبتوا على الجبل لا تنزلوا. ان رايتمونا نتخطف او تتخطفنا الطير فلا تبرحوا اماكن. وصيه غاليه، لا يقال لو تمسكوا بها لما كان، لان قدر الله نافذ ولله في ذلك حكم. هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم للرماة، لو رايتمونا تتخطفنا الطير، تتخطفنا الطير يعني اشاره الى ايه؟ القتل، لان الانسان يعني اذا قتل فياتي الطير ياكل من بدنه وما شابه ذلك. فالسلام وصاهم وحثهم، سواء كانت لنا الغلبه او علينا لا تبرحوا اماكنه. لو رايتم الطائره يتخطفنا فلا تبرحوا اماكنه. الحاصل تهيأت قريش في هذا العدد، وكان على ميمنه قريش، ميمنه خيلهم خالد بن الوليد، وكان على الميسره عكرمه ابن ابي جهل. عكرمه ابن ابي جهل قال تبارك وتعالى: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. سلم نزل عند احد وبدا يقسم الميمنه والميسره ويقسم جيشه. قوله تبارك تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشله. قال البخاري من حديث عمر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزل قوله تبارك تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشله. همت، هم لم يفعلوا، ولكن هم بالشيء، فالهم لا يلزم منه الفعل، ولكن حديث نفس. قوله تبارك تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، رواه البخاري من حديث جابر أنه قال أن هذه الآية نزلت فينا نحن الطائفتان بني حارث وبني سلمة. قال: وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهم. يعني يقول: لا أحزن من أن الآية نزلت فينا هكذا، لأن الله قال بعدها: والله وليهما، فأخبر بولاية الله لهؤلاء الذين هم أن يعودوا، لأن الله تبارك وتعالى ثبتهم وصار وليا لهم، أي لم أحسن نزولها، لأن الله قال بعدها: والله وليهما. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. الله هنا في سياق الكلام عن يوم أحد يذكرهم بما وقع في السنة التي قبلها في يوم بدر. نصرهم، كانت بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة في يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجريا، يوم الفرقان، يوم أعز الله الإسلام. الفرقان فرق الله فيه بين الحق فنصره وبين الباطل فأدمغه، فما أقلت المسلمين يوم بدر. ولكن لما رأى الله تبارك وتعالى ذل عباده المؤمنين، ورأى افتقارهم إليه، ورأى قلوبا متضرعة خاشعة مقبلة إلى ربها، نصرهم. وما النصر إلا من عند الله. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، أي في قلة عددكم وأسلحتكم، ولكنه رأى منهم الإيمان والإقبال والخضوع لله عز وجل، فكان عاقبة أمرهم نصر. لأن المسلمين دوما إنما ينصرون بمدد من الله تبارك. لذلك في المواقع الوحيدة الذين يعني التي أعجبوا بعددهم في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. روى الإمام أحمد عن سماك قال: سمعت عياض الأشعري قال، يقول عياض الأشعري: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء. وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم بأبي عبيدة، يعني إذا اشتد القتال فعليكم بأبي عبيدة. قال عياض الأشعري: فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت، يعني الأعداء اشتدوا علينا فمدنا بمدد، فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم لطلب المدد، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله فاستنصروه. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصره الله في يوم بدر على قلة عدده، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال الراوي: فقاتلناهم فهزمناهم. درس يذكر به عمر الجنود في يوم اليرموك، أنهم في يوم بدر إنما كان النصر من عند الله، لما تعلقت القلوب بالله واستنصروا بالله وأقبلت القلوب على الله، فكان النصر ليس بعدد ولا عدد، ولكن كان من عند الله تبارك وتعالى. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. هنا اختلف المفسرون في هذا الوعد، الوعد بنزول الملائكة 3000. قيل أن هذا في يوم بدر، وقيل أنه في يوم أحد، على قولين. أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين أن هذا متعلق بالآية التي قبلها: ولقد نصركم الله بدر، وهذا اختاره ابن جرير. طيب، فإن قيل أن هذه الآية، ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف؟ إن هنا قال في آل عمران ب3000، قال في الأنفال بألف من الملائكة، فكيف الجمع؟ يقال أن التنصيص على الألف، على الألف كمدد في سورة الأنفال لا ينافي التنصيص على المدد ب3000، لأن الله قال بعدها مردفين، فقد يكون الجمع أن يقال أنه مدهم بألف ثم أردفهم، أي أتبع ذلك ب3000. القول الثاني أن هذا الوعد في آل عمران في قوله إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000، قيل أنها متعلقة بيوم أحد، لأن الآية التي قبلها قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، ثم قال تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. والمعنى أن إنزال الملائكة غايتنا في الأمر هو طمأن القلوب، لأن الله إذا أراد نصرا تحقق بنزول الملائكة وبغيبها، فلو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالنصر أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، من عند الله. أما نزول الملائكة فغاية ما في الأرض أن تكون طمأنة للصف المؤمن، طمأنة لقلوبهم، طمأنة لثباتهم، وإلا فقد يكون المرء واحدا، أنت الجماعة وكنت وحدك، وينتصر على جيش عرمرة. لمن؟ لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وما النصر إلا من عند الله. ذلك كما قال في الآية الأخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا. أي أن الحكمة من هذا الجهاد أمور عظيمة، نشر الدين لتكون كلمة الله هي العليا، ومن ذلك أيضا لتكون قطعا لدابر الكافرين الذين عاشوا فسادا، الذين عاثوا فسادا، كما قال نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا حال الكافر المفسد في الأرض، لا نفع فيه، البهيمة أفضل منه. لذا الله ذكر هنا نفعا من نفع الجهاد: ليقطع طرفا من الذين كفروا. فتكون هذه إحدى غنائم الجهاد، أن يكون هذا يعني قطعا لدابر المشركين. قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رجال من المشركين بأسمائهم، كان يدعو إليهم لما بعد أحد، لما وقعت المقتلة في المسلمين وقتل عم سلم حمزة وقتل عدد من الصحابة، سلم أصابه الحزن، فكان إذا صلى قنت ودعا على أناس بعينهم من المشركين سماهم بأسمائهم، فنزل قوله تبارك وتعالى يعاتبه ويراجعه: ليس لك من الأمر شيء. الله عز وجل له حكم في ذلك، السلام يدعو على أناس، فيقدر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يسلموا، ويقف هو صلى الله عليه وسلم على رأس عمه ويحتضر ويدعوه إلى الإسلام، فيأبى الله ذلك، يقول: يا عم قل كلمة أحاجي بك لها، حاجي بك حاجي بها لك عند الله، قل لا إله إلا الله، فيموت على ملة عبد المطلب. وآخرين أو آخرون سلم يدعو عليهم فينزل القرآن يعاتبه ويراجعه، ليس لك من الأمر شيء. والله جل يقدر بعد ذلك أن هؤلاء أسلموا بعد ذلك وأصاروا أئمة، وكسيف الله خالد وكعكرمة بن أبي جهل صاروا يعني سيوفا تحارب في سبيل الله تبارك وتعالى. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، قال اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، قال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سني كسني يوسف، سنين كسني يوسف، اللهم لعن فلانا وفلانا، لعن أسماء بأعينها، فنزل قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، يراجعه ويعاتبه أن سمى أناسا بعينهم. وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته يوم أحد وشج صلى الله عليه وسلم في وجهه وسال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، كيف يفلح قوما فعلوا ذلك بنبيهم، فنزل قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وقد سلم يعني وقع له ما وقع يوم أحد، منها أنه يعني كما ذكرنا كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقتل عمه حمزة عند مسلم سلم، رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، قال رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر، فأولت أن الدرع المدينة وأن البقر نفر، والله خير. سلم رأى الحديث في مسلم وفي غيره أن سلم رأى رؤيا منامية قبل أحد أنه في دار حصينة، وأن بقرا تذبح، وأن رجلا من أهله يقتل، فكان تأويله كما رأى، فكانت الدار الحصينة هي المدينة، وأن الذي يذبح هم نفر من أصحابه قتلوا يوم أحد، وأن الذي قتل من أهل بيته هو حمزة رضي الله عنه. نختم ببعض أمور متعلقة بقصة قتل حمزة أسد الله. هناك قصة متداولة أن هند بنت عتبة قامت على جسد حمزة فأخذت الكبد ووضعته في فمها، ثم يعني مس ثغرته فأخرجته. هذه قصة لم تثبت، لأن أصالة ليس هناك علاقة عداوة خاصة بين حمزة وبين هند بنت عتبة، إنما الذي أرسل وحشي لقتل حمزة هو جبير بن مطعم. جبير بن مطعم قتل أبوه مطعم بن عدي يوم بدر، قتله حمزة يوم بدر، حمزة قتل مطعم ابن عدي، فأتى ولده جبير بن مطعم يوم أحد فقال لوحشي إن قتلت حمزة فأنت حر. إذا وحشي لم يقتل حمزة ديانة أو إنما رجل عبد يقال له إن فعلت كذا فأنت حر، فسعى بكامل قوته لقتل حمزة، وبالفعل ترصد له في يوم أحد فقتله. قال ترصدت له فوجدته رجل يعني يصول ويجول، فضربه بسهم فقتله. لذلك فبنقول أن قصة هند بن عتبة ضعيفة، إنما الذي صح نعم أن نفر من المشركين مثلوا بجسد حمزة، لكن مسألة هند بنت عتبة قصة ضعيفة. وحشي هو الذي قتل حمزة وقد أسلم بعد ذلك، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. كيف؟ قال كيف قتلته؟ قال رأيته وسط الصفوف ففعلت كذا كذا، قال لا أريد أن أرى وجهك. سلم كان يحب حمزة حبا شديدا، وأنت يعني مثلا إذا رأيت من آذى أباك أو أمك يعني قد لا تطيق أن تراه، فالسلام كان يحب حمزة حبا شديدا، لذا قال لوحشي لا أريد أن أراه. أسلم حمزة أسلم وحشي وحسن إسلامه، ويوم حروب الردة قال قد توقف وبحث عن من؟ عن مسلم الكذاب، ووفق إلى قتل مسلم الكذاب، لذا قالوا أنه أن وحشي اجتمع فيه أمران، قتل ولي الله وقتل عدو الله. قتل ولي الله وهو حمزة، وقتل عدو الله وهو مسيلمة. فيعني كان مسك الختام في قصة هذا الصحابي الجليل وحشي رضي الله عنه عن سائر الصحابة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.